عن صفته من قوة أو ضعف إلى غير ذلك حالة التركيب، أي عند تركيب الكلمات والجمل. نعم، إذن وبدأ بباب الترقيق كما رأيتم في تبويب الباب. نعم. قال ابن الجزري رحمه الله: فاعلم أن الحروف المستفلة كلها، عيد البيت عيد البيت، ورققا مستفلا من أحرفي. قال ابن الجزري رحمه الله: فاعلم أن الحروف المستفلة كلها مرققة لا يجوز تفخيم شيء منها. نعم، هذا بالاتفاق أهل العلم كما سترون، باتفاق أهل العلم أن الحروف المستفلة مرققة قولا واحدا، الحروف المستفلة مرققة قولا واحدا، إلا بعض الحروف كما سيأتي معنا، وهي الراء واللام من اسم الجلالة وألف المد إذا كان قبلها حرف مستعل، كما سيأتي معنا في الألف. إذن فحروف الحروف المستفلة فهي مرققة قولا واحدا عدا الراء واللام في بعض أحوالهما كما سيأتي معنا. نعم. قال المرصفي رحمه الله: الحروف المرققة قولا واحدا هي حروف الاستفال، وهي الحروف الباقية من حروف الهجاء بعد حروف الاستعلاء السبعة باستثناء ألف المد والراء واللام من لفظ الجلالة، باستثناء ألف المد والراء واللام من لفظ الجلالة، خاصة في بعض الأحوال كما سيأتي، إلا أن هناك حروفا مستفلة فيها الترقيق آكد، لأن اللسان قد يسبق إلى تفخيمها. نعم، كما سيأتي معنا هناك بعض الحروف سرعان ما اللسان يتسرع في تفخيمها وهي مرققة ولا يجوز تفخيمها كما سيأتي معنا. نعم. وهذه الحروف هي التي أراد الناظم رحمه الله أن يبينها ويحذر القارئ من تفخيمها، فقال: وحاذرا تفخيم لفظ الألف. إذن الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة كما قلنا بدأ بالحروف المرققة، وقال بأنها مرققة قولا واحدا، والآن بدأ في عد هذه الحروف على حدة، فبدأ بحرف الألف ورققا مستفلا من أحرف، أي رقق جميع الحروف المستفلة، وحاذرا أي واحذر أيها القارئ من تفخيم لفظ الألف. هذا هو معنى البيت. نعم. حرف المفردات: وحاذرا أي احذر أيها القارئ، والنون للتوكيد. يؤكد على القارئ أن يحذر من تفخيم الألف. نعم. تفخيم يأتي بمعنى التسمين والتجسيم والتغليظ، وهو في اصطلاح القراء عبارة عن سمن يدخل على جسم الحرف أن أي يمتلئ الفم بصداه. نعم، التفخيم وضد الترقيق، فالتفخيم عند علماء التجويد يطلق على التسمين والتغليظ والتجسيم، إذن هذا التفخيم وضد الترقيق. نعم. الألف حرف من حروف الهجاء مخرجه الجوف، وليس له حيز محقق ينتهي إليه، بل ينتهي بانتهاء الصوت. المعنى: نعم، ليس له حيز محقق، بمعنى بأنه لا تقول بأنه من مخرج كذا من مخرج معين، بل هو مخرج مقدر، مخرج مقدر. الألف ينتهي بانتهاء الصوت، هذا بمعنى معنى ينتهي بانتهاء الصوت. هذا هو مخرج الألف. نعم. المعنى: فالناظم رحمه الله بدأ بالألف، وإنما نبه عليها مع دخولها في الحروف المستفلة لانفتاح الفم عند التلفظ بها، وذلك يؤدي إلى تسمين الحرف. تنبيه. نعم، حذر الناظم من هذا الحرف، من تفخيم هذا الحرف مع دخوله في الحروف المستفلة، لأن سرعان ما اللسان يفخم هذا الحرف، مثلا يقول الهمزة مرققة والآليف يجب أن تكون مرققة فيقول هذا تفخيم ليسره على اللسان فيصرع إلى تفخيمه وهو خطأ. نعم. تنبيه: قال رحمه الله في النشر: وأما الألف فالصحيح أنها لا توصف بترقيق ولا تفخيم بل بحسب ما يتقدمها، فإنها تتبعه ترقيقا وتفخيما، وما وقع في كلام نعم بأن الألف لا يجوز أن توصف بترقيق ولا تفخيم على الصحيح. الألف لا يجوز أن توصف بتفخيم ولا ترقيق على الصحيح، مفهوم؟ هذه القاعدة في الألف. الألف لا يجوز أن توصف بترقيق ولا تفخيم على الصحيح بل بحسب ما يتقدمها من الحروف كما سيأتي معنا. وما وقع في كلام بعض أئمتنا من إطلاق ترقيقها، فإنما يريدون التحذير مما يفعله بعض العجم من المبالغة في لفظها. نعم، و يعني من إطلاق بالترقيق، يعني إطلاق بعض الأئمة بالترقيق كما قال ابن الجزري، يريدون التحذير، يعني احذر من ترقيقها أو احذر من تفخيمها. وكما قلت لا توصف بترقيق ولا بتفخيم، مع أن ابن الجزري في النصر هنا يحذر من هذا، وقد وقع له ذلك في كتابه التمهيد، وقد وقع له ذلك في رسالة يعني هي صغيرة في علم التجويد سماها رحمه الله تعالى بالتمهيد، وقد ألف هذا المؤلف يعني اسمه التمهيد في شبابه لما كان صغيرا في السن، ألف هذا الكتاب التمهيد، وقد وصفها بأنها ترقق وهو كذلك خطأ، والصحيح ما قاله في النشر وهو المعتمد. نعم. ويقصد من تحذيره هنا إذا جاورها حرف مستفل. نعم، وحاذرا تفخيم لفظ الألف إن جاورها حرف مستفل، هذا هو معنى البيت. وحاذرا تفخيم لفظ الألف، احذر من تفخيمها إذا جاورها حرف مستفل، مثل الهمزة أ فيقول أو ويفخم الألف، مثل السين سا ويفخم الألف. إذن وحاذرا تفخيم لفظ الألف إذا جاورها حرف مستفيل، هذا هو معنى البيت. نعم. مثلا باطل با باطل باطل، وهكذا كما سيأتي معنا في الأمثلة إن شاء الله. نعم. قال محمد بن بصخان: إن من أنكر تفخيم الألف فإنكاره صادر عن جهله أو غلظ طباعه أو عدم اطلاعه، والدليل على غلظ طبعه أنه لا يفرق في لفظه بين ألف قال وألف حال حالة التجويد. نعم، فهذا رمى من قال بأن الألف مفخمة أو مرققة بأنه جاهل كما قال هذا الإمام، والدليل واستدل عليه بأمثلة. عندما تقول مثلا قال قال قا، فهنا الألف قا الألف مفخمة، وكذلك عند حال حاء الألف مرققة، إذن قا مفخمة حاء مرققة، إذن إذا جاورت حرفا مستعليا فهي تفخم، وإذا جاورت حرفا مستفلا فهي ترقق، إذن فلا توصف بترقيق ولا بتفخيم إلا بحسب ما تقدمها من الحروف. نعم. قال مكي نصر: لأن الألف ليس فيها عمل عضو أصلا حتى يوصف بالتفخيم أو الترقيق. ليس فيها عضو، أي لا دخل للسان فيها، لا دخل للسان فيها، هذا هو معنى ليس فيه عمل عضو. نعم. قوله رحمه الله: وهمزة الحمد أعوذ اهدنا الله، يحذر الناظم رحمه الله من تفخيم الهمزة. كما رأيتم بأن الناظم رحمه الله تعالى انتقل إلى الحرف الموالي وهو الهمزة، فهي كذلك داخلة في الحروف المستفلة، ومع ذلك حذر القارئ كذلك من تفخيمها كما سيأتي معنا، لماذا سيأتي معنا إن شاء الله. مخرجها: تخرج من أقصى الحلق. صفاتها: الجهر والشدة والاستفال والانفتاح والإصمات، والناس يتفاضلون في النطق بها على مقدار غلظ طباعهم ورقتها، فمنهم من يلفظ بها لفظا تستبشعه الأسماع. روي عن الأعمش أنه كان يكره شدة النبرة فيها. قال أبو بكر بن عياش: إمامنا يهمز مؤصده، فأشتهي أن أسد أذني إذا سمعته يهمزها. يريد أنه كان يتعسف في اللفظ بالهمز ويتكلف شدة النبر فيقبح لفظه بها. نعم، هذا أبو بكر بن عياش، وهو شعبة، يعني كان كما يحكي كان شيخه يهمز مؤصده، فلا يريد أن يستمع له في هذه الكلمة، فيقول مثلا مؤصده هكذا، فيستبشع النطق بها مؤصده، وهذا نسمعه في عصرنا الحالي في كثير من القراء ومن الأئمة، يريد تبيينها فيقع في قلقلتها وفي استبشاعها، مؤصده، مؤمن، مؤمنات إلى غير ذلك، فهذه تستبشعها الأسماع. نعم. ومنهم من يغلظ اللفظ بها وهو خطأ، ومنهم من يشددها، يعني تفخيمها، منهم من يغلظ اللفظ بها أي يفخمها، وهي من الحروف المستفلة، إذن خطأ. نعم. ومنهم من يشددها في تلاوته يقصد بذلك تحقيقها، وأكثر ما يستعملون ذلك بعد المد فيقول يا أيها، مثلا يقول يا أيها، يشدد اللفظ بها، يا أيها الذين آمنوا، يريد إظهارها وبيانها وهو خطأ، فيقول يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين، هذا خطأ، يشدد حرفا ليس بمشدد. نعم. ومنهم من يأتي بها في لفظه مسهلة، وذلك لا يجوز إلا فيما أحكمت الرواية تسهيله. قال الصفاقسي: فإن كثيرا من الناس يسهلها بين الهمزة والواو وهو لا يشعر، وجرى اللسان بهذه السهولة على النطق بالهمز المحقق، إذ الهمز أثقل الحروف نطقا. كذلك منهم من يسهلها، نضرب المثال بيا أيها، هناك من يقول يا أيها الذين، يا أيها الذين، فيسهلها، أو مثلا يقول أأنذرتهم، فيقول أنذرتهم، إلا ما أحكمت الرواية بتسهيله، مثل رواية مثلا الأصبهاني، فيقرأ أنذرتهم بتسهيل، ولكن الذي يقرأ بحفص وبرواية من يحقق فعليه أن يحقق هذا الحرف، أأنذرتهم، كثير من القراء يقرأ أنذرتهم بتسهيل، وفي حفص ليس فيها تسهيل. وكذلك يا أيها يقول يا أيها الذين آمنوا، يا أيها، فيسهلها وليست مسهلة، وهو خطأ كذلك. نعم. وليتحفظ من تغليظ النطق إذا أتى بعدها ألف النحو آتى، آيات، آمين، فإن جاء حرف مغلظ كان التحفظ آكد، نحو الله، اللهم، الطلاق، أصلح. نعم، فهناك من يفخمها كذلك إذا أتى بعدها ألف، من يقول آتى، يقول آيات، آيات، آمين البيت الحرام، فهو تفخيم، يقول آمين، يقول آتى آيات بينات، اقرأ يعني أبو الكرم، آتى آيات آمين. نعم، هكذا بترقيقها. كذلك إذا جاء مغلظ، حرف مغلظ كان التحفظ آكد، الله الذي، الله، لا نقول الله بتفخيم الهمزة لأن جاورها اللام المستعلية أو المفخم من حرف من اسم الجلالة، فيقول الله، الله مثلا، الله أذينا، الله مفهوم؟ فيقول الله الذي الله بترقيق الهمزة ثم ينتقل إلى تفخيم اللام الله الله. وكذلك اللهم اللهم الله الله لا يقول الله مفهوم. كذلك الطلاق مروتان الطاء مرققة ثم الطاء مفخمة ولا مرققة الطلاق مروتان. كذلك أصلح أصلح بالكم أص أص همزة مرققة أ ثم صاد يعني فيها صفير مفخمة أصلح أصلح. فليقول كثير من القراء نسمع يقول أصلح أ وهو خطأ. اقرأ أبو الكرام. الله أذن لكم اللهم الطلاق أصلح بالهم. نعم. قال ابن الجزري فكثير من الناس ينطق بها في ذلك كالمتهوع. نعم كالمتهوع كما سبق أن ذكرنا مؤاصدة كأنه متهوع. نعم. ويجب التحفظ من إخفاء الهمزة. قال الصفاقسي ومنها إخفاؤها إذا كانت مضمومة أو مكسورة نحو رؤوف ويدرؤون وأوحي وإيمانا لأن الهمزة حرف ثقيل والضم والكسر كذلك فيصعب على اللسان النطق بالثقيلين فيخفي القارئ الهمزة وهو لا يشعر. نعم هنا يخفي الهمزة من حيث لا يشعر. مثلا يقول رؤوف رؤوف هذا إخفاؤها. وكذا ويدرؤون ويدرؤون بالسيئة الحسنة. وكذا وأوحي إلى وأوحي وأوحي وهو خطأ. وإيمان وإيمان هذا إخفاؤها وهو خطأ. بل عليه أن ينطق بها نطقا سليما. رؤوف رحيم رؤو رؤو را مفخمة رؤو الهمزة مرققة مع تبينها من غير تشديد ولا تسهيل. رؤوف رحيم ويدرؤون بالسيئة ويدرؤون لا أقول ويدرؤون ولم أقول ويدرؤون بتسهيل ولم أقول ويدرؤون بتشديد مفهوم. كذلك وأوحي إلي وأوحي وأو هكذا كثير ما يقول وأو وأوحي وأوحي إلي وأوحي إلى مفهوم. وإيمانا وإيمانا وإي لأن بعيدة المخرج فيجب على القارئ أن يأتي بها فيقول وإيمانا وإيمانا لا يقول وإيمانا. اقرأ أبو الكرام. رؤوف الرحيم ويدرؤون بالحسنة السيئة وأوحي وإيمانا. قال لا سيما إن أتى قبلها أو بعدها ضمة أو كسرة نحو سئلت وبارئكم وبرؤوسكم وتطمئن وأعدت. نعم هذه كذلك جاورها ضم أو كسر وهو شديد على اللسان. فكذلك كثير من القراء هنا إما يقع في التسهيل وإما يقع في الإخفاء وإما يقع في التشديد وكله خطأ. بل يأتي بها محققة مرققة سئلت سئلت هكذا بإخلاص الكسر في الهمزة لأنها بعيدة المخرج وهي جرسية. سئلت سئلت بارئكم بارئكم لأن إذا قرأت بالاختلاس وقعت في رواية أخرى هناك من القراء من قرأ بالاختلاس بارئكم بارئكم هذا بالاختلاس. أما في رواية حفص يقرأه بالتحقيق إذن لابد من إخلاص الكسر في الهمزة وتبيين ضمة الكاف. لهذا أقول كثير من يقرأ عليه أقول له اقرأ هكذا بارئكم بارئكم بارئكم هكذا أحقق كسرة الهمزة بارئي وكذلك ضمة الكاف بارئكم بارئكم برؤوسكم برؤوسكم وتطمئن قلوبكم. وتاء مرققة مطاء مقلقلة مفخمة والميم ثم همزة. وتطمئن كثير من القراء يقولون وتطمئن بالاختلاس وبالحد. أعدت أعي لأن أحقق ضمة الهمزة ثم كسرة العين. أعدت اقرأ أبو الكرم. بأي ذنب سئلت بارئكم برؤوسكم تطمئن القلوب أعدت. نعم. وينبغي أيضا للقارئ إذا وقف على الهمزة المتطرفة بالسكون أن يظهرها في وقفه لبعد مخرجها وضعفها بالسكون وذهاب حركتها، لأن كل حرف سكن خف إلا الهمزة، فإنها إذا سكنت ثقلت، لا سيما إذا كان قبلها ساكن، سواء كان الساكن حرف علة أو صحة، نحو قوله دف الخب السماء شيء. قال مكي: فاعرف هذا كله وتحفظ منه في وقفك، وإن لم تتحفظ من إظهار الهمزة في هذا في وقفك كنت حاذفا حرفا ولاحنا في ذلك، كما يحذر من قلقلتها في هذا الوقف. كذلك هذه الكلمات في الوقف عليها الهمز، الوقف على الهمز، فاسمع ديف كذلك الخب كذلك السماء. كثير من القراء يقف يقول السماء خطأ، فهذه قلقلة، وهناك من يقول السماء فيخفيها وهو حذفها وهو خطأ، وكذلك شيء فيحذفها ويقول شيء يقلقلها وهو خطأ، فعليه أن يقول السماء لا تسمع في الآخر يعني هذه قلقلة. كذلك شيء هكذا شيء لا نقول شيء بإخفائها ولا أقول شيء وهو خطأ. اقرأ أبو الكرم. دف الخب السماء شيء. نعم. وكذلك الاحتراز من إبدالها ياء. قال الصفاقسي: ومنها إبدالها ياء في مثل القلايد والغايط، ولم يقرأ بها أحد فيما علمت من المتواتر والشاذ، وهو لحن لا تحل القراءة به. وأما إبدالها في أئمة فهو صحيح متواتر، إلا أنه لا ينبغي أن يقرأ به إلا من طريق ثبتت منها. نعم. هناك كذلك كلمة القلايد، كثير من القراء أو من الناس يقرأوا القلايد بقلبها ياء خالصة وهو خطأ. الغايط وهو خطأ. القلائد الغائط مفهوم بتبينها. كذلك أئمة يعني الحرف إذا تكرر صعب على اللسان، فنقول أئمة بتبين الهمزة الأولى وتبين الهمزة الثانية. وهناك من روايات من قال أئمة، ولكن في رواية حفص يقرأ بتحقيق الهمزة الأولى والثانية. اقرأ أبو الكرم. القلائد الغائط أئمة. نعم. المعنى يعني معنى البيت، يعني خلاصة البيت الآن. نعم. حذر الناظم من تفخيمها في أربعة مواضع، وهي الحمد أعوذ إهدنا الله عند الابتداء، وإنما حذر من تفخيمها مع دخولها في المستفلة لبعد مخرجها واتصافها بالشدة والجهر. إذن فالهمزة كما سبق أن ذكرنا ففيها شدة وفيها جهر وفيها يعني انفتاح وإصمات كما، ولكن هذه هذان يعني صفتان يعني تظهر جليا على هذا الحرف، الشدة والجهر. الحمد الحمد لا قل الحمد لله رب العالمين. كثير من القراء يعني في الصلاة ولا غيرها يعني يأتي ويبدأ كذا بالصلاة يقول الحمد لله رب العالمين ويسقطها وهو خطأ. الحمد لله رب العالمين، الحمد المتبين طبعا توسط اللام، الحمد لله رب العالمين. لا قل كثير من الناس يقرأ الحمد لله رب العالمين، كذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كثير من القراء أعوذ هكذا بتسهيلها أو باختلاسها. اهدنا الصراط المستقيم، كثير من القراء اهدنا الصراط المستقيم وهو خطأ. اهدنا الصراط فهي بعيدة المخرج، أؤكد ذلك، اهدنا الصراط المستقيم. الله لا إله إلا هو، الله الله لا إله إلا هو، مفهوم؟ نعم. الحمد لله أعوذ بالله اهدنا الله. نعم. قال يعني لاحظتم تبين هذه هذين الصفتين يعني الشدة والشدة والجهر. نعم. وإنما حذر من تفخيمها مع دخولها في المستفلة لبعد مخرجها واتصافها بالشدة والجهر، وكرر الأمثلة ليبين أن الهمزة لا بد من ترقيقها سواء جاورها مفخم كاسم الله أو مرقق كالبواقي أو جاورها رخوي كالهاء أو غيره كاللام والعين المتوسطتين أو جاورها متحد معها في المخرج كالهاء. إذن من خلال ما ذكر الناظم رحمه الله تعالى أي حرف كيفما كان نوعه مرققا مستعليا مستفلا كذا فلا بد من ترقيق الهمزة، رخوي شديد مجهور مستفيل منفتح كل ما جاورها يجب تبيين الهمزة وتبيين جهرها وشدتها وبأنها حرف يعني بعيد المخرج جرسي النطق. نعم. والذي ينبغي على القارئ إذا همز أن يأتي بالهمزة سلسة في النطق سهلة في الذوق ساكنة كانت أو متحركة، وقليل من يأتي بها في زماننا هذا، ولا يقدر القارئ عليها إلا برياضة شديدة، كما كان حمزة يقول إنما الهمز رياضة، وقال عنها الصفاقسي ولا يتمكن أحد من ذلك إلا بالرياضة وتلقي ذلك من أفواه أهل العلم بالقراءة. نعم. إذن كما سمعتم حمزة الإمام حمزة رحمه الله تعالى يقول بأن الهمز رياضة، يعني لا بد أن تريض لسانك على هذا الحرف، فكثير ممن يتصدر إلى هذا الأمر من غير تلقي ولا من غير رياضة ولا من غير مشافهة يتصدر لتعليم هذا العلم وهو خطأ، مع أنكم سمعتم شيخ يعني شعبة يخطئ في هذا الحرف، وحمزة يؤكد بأن هذا الحرف حرف يكون بالرياضة ويصح بالرياضة، وكذلك الصفاقسي يعني قال بأنه لا يتمكن أحد من نطق السليم إلا بالرياضة وبالتلقي، وهو أمر مهم في جميع الحروف كما سترون نعم. وأغلب من ألف في هذا الفن يخص الهمزة بالوصية لأنها حرف بعيد المخرج شديد مجهور جرسي الصوت، لذلك احتاجت إلى مزيد عناية وتلطف عند النطق بها في جميع الأحوال خاصة التي سبق ذكرها. إذن هكذا ختم الناظم رحمه الله تعالى والشارح من هذا الحرف وهو حرف الهمزة. نمر إلى الحرف الموالي وهو الثالث، قوله يعني الألف ثم الهمزة ثم الحرف الثالث وهو اللام. نعم، قوله رحمه الله ثم لام لله لنا وليتلطف وعلى الله ولض. هنا يتحدث الناظم رحمه الله عن حرف اللام، مخرجها تخرج من حافة اللسان ممتدة إلى منتهى طرفه، صفاتها الجهر والتوسط والاستفال والانفتاح والإذلاق والانحراف. ومما ينبغي الاحتراز منه إذا سكنت وأتى بعدها نون في كلمة فلا بد من بيان سكونها، نحو جعلنا قلنا قل نعم. نعم، إذن فاللام حرف متوسط، الغالب عليه يجب وصفه بأنه حرف متوسط، لا هو مفخم ولا هو مرقق، ولكن حرف متوسط من حيث الصفات. إذن فحذر الناظم أو حذرنا منه إذا خاصة إذا جاوره حرف النون لقرب المخرج. فكثير من القراء مثلا يقول عند كلمة جعلنا يعني يخفي اللام ويدغمها في النون، يقول جعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين مثلا، قلنا اهبطوا منها جميعا، قلنا هذا إدغام اللام في النون، قل نعم وهو إدغام اللام في النون، واللام لا تدغم في النون، اللام لا تدغم في النون، فنقول جعل يعني تبيين توسط اللام، جعلنا يعني هذا بالتبيين، جعلنا وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا، مفهوم؟ كذلك قلنا اهبطوا منها جميعا، إن لم تأتي بصفة التوسط فتقع في الاختلاس أو في الإدغام أو تقع في القلقلة، فيقول هناك كثير من الغلط، وجعلنا كله خطأ قلقلت اللام. كذلك قلنا اهبطوا، وكثير هذا هو الخطأ الشائع في هذه الكلمة، قلنا جعلنا يقع كثير فيها الإدغام، قلنا يقع فيها الكثير من القلقلة، قلنا وهو خطأ، قلنا مفهوم، قل نعم يعني لاحظوا اسمعوا يعني حرف اللام، قل نعم مفهوم. اقرأ أبو الكرم. جعلنا قلنا قل نعم. نعم، فإن لم يعتني ببيانها صارت مدغمة في النون. قال ابن الجزري وإذا سكنت وأتى بعدها نون فليحرص على إظهارها مع رعاية السكون. نعم، هذا قول ابن الجزري، مع رعاية السكون، سكون اللام، وجعلنا مفهوم، إذن وجعلنا يعني رعاية سكون اللام. نعم، قال مكي والتحفظ بإظهار اللام الساكنة في هذا النوع واجب لازم. إذن مكي رحمه الله تعالى في الرعاية يقول بأن إظهار اللام واجب لازم، لأنك تخفي أو تدغم حرف لا يجوز إدغامه في هذه الكلمات. نعم، كما يجب الاحتراس من المبالغة في الإظهار الذي يؤدي إلى تحريكها وهي ساكنة أو قلقلتها. كما سبق أن ذكر يقول جعلنا وهو خطأ، قل نعم هذا قلقلتها وهو خطأ. نعم، فإن ذلك مما لا ينبغي، بل تقرأ برفق من غير تعسف ولا تقصير. قال القسطلاني متحدثا على نحو الأمثلة السابقة تعين إظهارها مع سكونها محترزا مما يفعله بعض العجم من قلقلتها. يعني العجم هم الذين يقلقلونها وهو طبعا خطأ. أما العرب الفصح يعني لا يقولون قلنا فهو خطأ. نعم. يتعين إظهارها مع سكونها محترزا مما يفعله بعض العجم من قلقلتها حرصا على سكونها. يعني حرصا على سكونها يريد إظهار السكون فيقول وجعلنا قلنا يعني هذا يعني يريد إظهار السكون وهو خطأ. نعم. فإن ذلك ممنوع والتلفظ مع التأني بإخراجها وإرسال رخاوتها معين على الصواب. وقال فإن تكررت اللام نحو قال لهم وجب التحفظ ببيانها خصوصا إن حصل تشديد نحو فويل للذين. نعم. كذلك الحرف إذا تكرر جميع الحروف إذا تكررت فهي صعبة على اللسان. فهنا مثلا نقول قال لهم هكذا تقرأ قال لهم كثير يقرأ مثلا قال لهم يقع في الاختلاس قال لهم يختلس اللام الأولى أو الثانية. هناك من يختلس اللام الأولى وهناك من يختلس اللام الثانية كل حسب طبعه. ولكن الصحيح أن يبين الحرف الأول ويعطي حقه ويعطي الحرف الثاني حقه كذلك. فيقول قال لهم فويل للذين واللام الثانية يعني مشددة فويل للذين اللام يعني الأخيرة هي المشددة فويل للذين يعني نقصتي من تشديد فأسقطت حرفا لأن التشديد كما سيأتي معنا فهو بمقام حرفين. كثير من القراء يعني لا يتمون بتشديد الحروف مثلا البينة فيقول بينة فيختلس من وينقص من تشديد فالتشديد بحرفي بمقام حرفين كما سيأتي معنا. إذن من نقص من التشديد فقد نقص حرفا من كتاب الله وهو حرام ولا يجوز. إذن فقل فويل للذين قال لهم نعم اقرأ أبو الكرم قال لهم فويل للذين. والناظم رحمه الله حذر من تفخيمها في 5 مواضع وهي اللام الأولى والثانية من كلمة لله ولام لنا ولامي وليتلطف ولام وعلى من قوله تعالى وعلى الله ولا من قوله تعالى ولا الضالين. إذن فليحذر القارئ من تفخيمها في هذه الكلمات التي مبتلى بها الناظم رحمه الله تعالى حيث قال لام لله ملك السماوات والأرض لله كذلك وليتلطف يعني كثير من القراء يقرأ وليتلطف فهذا خطأ وليتلطف مفهوم. كذلك وعلى الله لام اسم جلالة مفخمة في أعلى مراتب التفخيم فنقول وعلى الله مفهوم. كذلك غير المغضوب عليهم ولا هكذا بالترقيق ولا ثم ولا الضاء وتفخيم الضاء في أعلى مراتب تفخيم كذلك. إذن كثير من القراء أو من أئمة المساجد يقول ولا الضالين مع عدم المد اللازم 6 حركات يقول ولا الضالين بالترقيق الواو واللام وتفخيم الضاد في أعلى مراتب التفخيم. أنا مقرأ أبو الكرم لله لنا وليتلطف وعلى الله ولا الضالين. قال في النشر: يحسن ترقيقها لا سيما إذا جاورت حرف تفخيم النحو ولا الضالين وعلى الله جعل الله واللطيف و وليتلطف و ولسلطهم عليكم. نعم، إذن ففي النصر كذلك، هذا يعني في المنظومة، أما في النصر فحضر من نفس الكلمات وأضاف كلمات أخرى رحمه الله تعالى، فقال ولا الضاء بترقيق اللام سبق وعلى الله سبق معنا، جعل الله الكعبة البيت الحرام، جعل الله، جعل الله مفهوم بترقيق اللام الأولى وتفخيم لام اسم الجلالة، جعل الله مفهوم، وهو اللطيف الخبير، وهو اللام بترقيق، وهو اللطيف الخبير، وكذلك وليتلطف وسبقت معنا، لسلطهم عليكم، لسلطهم سورة النساء يعني لسلطهم، هكذا تقرأ، هكذا أخذنا عن شيخنا بترقيق اللام أكثر، لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، لسلطهم، لسل بالترقيق اللام الأولى والسين واللام ثم تفخيم الطاء، لسلطهم عليكم. اقرأ أبو الكرم. ولا الضالين وعلى الله جعل الله اللطيف وليتلطف طف لسلطهم عليكم. نعم، وإنما نص عليها مع دخولها في المستفلة لأن اللسان يسرع إلى تفخيمها لا سيما إذا جاورت لاما مغلظة، فعليك أيها القارئ ببيانها وتخليصها، وإلا فخمت ما لا يجوز تفخيمه. قال الصفاقسي: ويقع الخطأ فيها من أوجه، منها تفخيمها كثيرا ما يفعله جهلة القراء لا سيما إن جاورت حرف تفخيم النحو ولا الضالين وعلى الله جعل الله. يعني أنتم لاحظتم أن الصفاقسي الإمام في القراءات يعني قال بأنه من فخمها فهو جاهل، ما يفعله جهلة القراء، وما أكثر الجهالة في عصرنا. فلا بد من المحافظة في مثل هذا على ترقيق اللام لئلا يسبق اللسان إلى التفخيم ليسره عليه، وكذلك إن لاصقها حرف إطباق فبين ترقيقها نحو اللطيف ما اختلط لسلطهم. نعم، سبق معنا اللطيف لسلطهم، كذلك ما اختلط بعظم، ما اختلط، ما الخاء مفخمة، ما اختل ترقيق تاء واللام ثم تفخيم الطاء، لا ما اختلط بعظم. اقرأ أبو الكرم. ما اختلط بعظم. نعم. قال مكي: وإذا تكررت اللام وجب أن يتحفظ من بيانهما مرققتين لتأتي الإدغام في ذلك، لتأتي الإدغام في ذلك ولتأتي التفخيم، وذلك نحو قال لهم وجعل لهم وشبهه. نعم. يعني كما سبق أن ذكرت الحرف إذا تكرر صعوبة على اللسان، قل قال لهم، قال لهم، أو قال لهم بالاختلاس أو بالإدغام وكله خطأ، قال لهم، وكثير من الناس يفخمون هذه اللام، قال، قال لهم وخطأ، قال بتفخيم قا على مراتب تفخيم قا ثم ترقيق اللام الأولى والثانية، قال لهم، جعل لهم، جعل لهم. نعم، قال لهم، جعل لهم. قال المرصفي رحمه الله: وحاصله أن اللام مرققة وجوبا فيما ذكر ونحوه، لا مطلقا كما تقدم في الهمزة، إذ أن هناك لامات مفخمة وجوبا للكل كاللام من لفظ الجلالة الواقعة بعد الفتح أو الضم، وسيأتي الكلام عليه في بابه مفصلا. نعم، نكتفي بهذا القدر لأنه يعني قد ضاق الوقت عندنا هنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.